بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، هذا هو المجلس الثالث بحول الله ورحمته من مجالس قراءة اقتضاء الصراط المستقيم والتعليق عليه. وفي بلغنا في هذا المجلس إلى قوله رحمه الله تعالى، ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات. الله عز وجل نهانا عن اتباع الشهوات، وهو داء العصاة. اتباع الشهوات داء العصاة. وقوله وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة. وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، يجتمع داء الشهوة مع داء الشبهة. فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله، لك أن تعتقد أنه مثلا يعتقد نقصا في الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة سيكون عمله نتيجة لهذا الاعتقاد. إذا اعتقد شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه لا يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فستجد نقصا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال عبارة عن مسببات للاعتقادات، نتائج للاعتقادات. أنت اعتقدت شيئا فيكون عملك بناء على هذا الاعتقاد. قال وقد دلت الآيات على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، يعني اتبعوا الشهوات والشبهات، يعني وقعوا في الشهوات والشبهات، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله فاستمتعتم وخضتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله. يعني كأنه يقول أن العبرة في كتاب الله عز وجل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من فعل هذا كما أن الله عز وجل ذمهم قديما. فالأصل أن الله عز وجل إذا ذم أمة من الأمم السابقة لأجل فعل فعلوه، فإن فعلته أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذم لأجل أنها وقعت فيما وقع فيه من ذم لأجل ذلك من الأمم السابقة. قال كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم، ذم لمن حاله كحالهم. فده أصل من الأصول الكبيرة، إن من فعل الأفعال التي ذم الله عز وجل بها المنافقين والكفار والأمم السابقة، من فعل فعلهم ذم كما ذموا ونال الجزاء الذي نالوه. فقال فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة، وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام. فكتاب الله عز وجل خبر للجميع إلى يوم القيامة، خطاب للجميع، لأنه كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فقط هو مبلغ له. قال وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين، يعني من الأمم السابقة، يعني لو حصل الذم للأمم السابقة فإنه لا ينال هذه الأمة، لا ينال هذه الأمة إذا وقعوا فيما وقع فيه المتقدمون. قال وأن سائر الموجودون دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، من فعل الفعل ناله نفس الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم. قال وقد توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء المستمتعين الخاضين، يعني الذين يتبعون الشهوات والشبهات، وقعوا في هذا ووقعوا في ذاك. وأورد هذا الحديث المرسل وحديث ضعيف، ما الله يحب العقل النافذ عند ورود الشهوات. والحديث احنا ذكرناه ان الله يحب البصر، بصر نافذ عند ورود الشبهات، شبهة فيجعل قلبه للشبهة كالمرآة، يعني ترد ولا تتشرب، ولا يجعل قلبه للشبهة كالسفنجة تتشرب كل ما يلقى إليه، كل ما تلقى شبهة في الله، في الدار الآخرة، في الأنبياء، في المرسلين، في الإسلام يتشربها. وهذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله، ومن أحسن الكلام، يقول ومن أحسن ما استفدته من شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لي اجعل قلبك للشبهات كالمرآة، يعني تصدها، تصد الشبهات، تصد الشبهات. ولا تجعله كالسفنجة تتشرب كل ما يعرض عليها. قال: ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. تكون في شهوة، وشهوة شديدة وملجئة، وتضطر الإنسان وتزعجه، فيفكر في مآلات هذه الشهوة. مآلات هذه الشهوة ماذا؟ الندم والحسرة وخسران المرء لنفسه وخسران الآخرة وسخط الله تبارك وتعالى، فيتفكر. إذا تفكر في هذا انكف عن هذه الشهوة وكذلك الشبهات. قال الله عز وجل: توعد، قال: وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله تبارك وتعالى. قال ماذا؟ قد توعد بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون والعياذ بالله. قال: وهذا هو المقصود هنا من الآية، هو أن الله أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه، استمتع بالخلاق الشهوات كما استمتعت الأمم قبله، وخاض كالذي خاضوا في الشبهات وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار للتعاظ بمن قبلهم. قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. قال: وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائض. ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، كله تعجل يعني صلاة الفجر ليأخذوا بنصيبهم من هذا الايه، يأخذوا بنصيبهم من هذا المال الذي أتى به أبو عبيدة. قال: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال، اسمع هذا الكلام، هذا الكلام في غاية العظمة والجمال والجلال. قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الله أكبر. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، أن تبسط تتوسع الدنيا. يبقى الخشية والخوف من السعة وليس من الضيق. والله ما الفقر أخشى عليكم. الإنسان إذا افتقر ذل لله وأخشع ويعني تواضع ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وانكسر ورق قلبه، لكن إذا يعني أتته الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن مظاهر ذلك الطغيان الحقد والصراعات والمنافسات والشحناء والبغضاء والحسد ومثل هذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم والعياذ بالله، وتهلككم كما أهلكتهم. فهو بين هنا أن الفقر لا يهلك، إنما الذي يهلك السعة التي يكون بسببها توغل الدنيا إلى القلوب، تنافس في الدنيا تتوغل في القلوب، فيتنافس الناس فيها فيقطعون أرحامهم ويحسدون ويحقدون ويفعلون الأفعال. ولذا قال: وتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا والاستمتاع بالخلاق المذكور. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، كانوا يودع، وهذا حصل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وللكلام في هذا موضع آخر يعني في فقه هذا الأمر. قال: فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، يعني أنا سابقكم إلى الله تبارك وتعالى، وأنا شهيد عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. الشرك صعب المنال جدا أن يحصل في الأمة، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. فبين صلى الله عليه وسلم أن التنافس في الدنيا هو الهلاك بعينه، هو الهلاك. قال: فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي رواية: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا. التنافس في الدنيا، الاقتتال لا يكون إلا عن تنافس، فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت من آخر وصية. آخر وصية معناها أن هذه وصية مهمة وخطيرة، ولذلك ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. قال: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني يقول هذا. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ أو يبشر أن الله عز وجل سيفتح علينا خزائن فارس والروم، وسيكون فتح آخر إن شاء الله لخزائن فارس والروم، أمريكا وأوروبا وروسيا وهذه الأمم إن شاء الله تبارك وتعالى يفتحها الله تبارك وتعالى للمسلمين. قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل، يعني برغم هذا الفتح والنصر العظيم نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون، يحصل تنافس في الدنيا. أنت من الأشياء العجيبة جدا إن أنا كلما نزلت قرية من القرى ومدينة من المدن التي فيها أعمال خيرية، وتجد إن الشباب في البداية يكون على قلب رجل واحد ومحب للدعوة وللدين ويبذل، وربما يعني برغم الفقر وبرغم القلة، فإذا فتح الله عز وجل عليهم في بعض الأعمال وظهرت النعمة على بعضهم، تجد التنافس المميت القاتل، كل يتنافس مع صاحبه ويحقد ويحسد، وتحصل البغضاء والكراهية والتنافر والتضابر، شيء عجيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، يعطي كل منكم دبره للآخر، التباعد، أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. يا الله، يعني تجعلون بعضهم أمراء على بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي، يعني كأن التنافس في الدنيا رأس الشر ولذلك يحذر منه، قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها، ليس الضيق وليس الشدة وليس الفقر، ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ يعني كأنك أحدثت حدثا، ما الذي حصل؟ قال: ورأينا، يعني هم يظنون هذا، أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء. الرحضاء هو العرق، كان إذا نزل عليه الوحي أصابه العرق الشديد صلى الله عليه وسلم. وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا؟ أو خيره ثلاثا؟ إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم، يعني لمن قام فيه بحق الله تبارك وتعالى وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، ولا تجعل في أرزاقنا حراما ولا شبهة برحمتك. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. ثم التحذير الثاني، يا الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال: واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واتقوا النساء، يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، يعني معللا ذلك بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، وصل الشعر، إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، ويعني بذلك وصل الشعر، وقد لعن الموصلة والمستوصلة وكثير من المقصد من سوق هذه الآيات وسوق هذه الآثار وسوق هذه الأحاديث، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتشبهوا بهم في الأمور المباحة. طب في الأمور بقى المحرمة، هذا من باب أشد، الأمور الغير مباحة أو المكروهة لكم، حتى التشبه بهم في الأمور المباحة هذا يلزم منه ميل القلب، ميل القلب إليهم، ربما محبتهم، ربما مشابهتهم في الأمور غير المباح. ولذلك جاءت الشريعة بقطع تلك الذريعة، يعني اقطع هذه الذريعة حتى لا يدخل الإنسان فيما هو أشد. ولذلك النهي، نهي عن المشابهة كثير جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ولذلك يقول: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم. الأعياد مصيبة أخرى، مصيبة أعظم، لأن الأعياد عبارة عن مسائل اعتقادية، هم يبنون أعيادهم على مسائل الاعتقاد، اعتقادية، اعتقدوا شيئا فأقاموا العيد لأجله. قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها، إنما يدعو إليها النساء. النساء هي التي تحب الرفاهية، تحب التشبه، تحب مثل هذه الأشياء لخفتهن وقلة عقولهن. قال: إنما يدعو إليها النساء، وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. وفي الحديث الآخر: لا تتبعن سنن، ونفس معنى الحديث، حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية، والعياذ بالله، يعني يتشبهون بهم حتى في الأمور العظيمة الكبيرة، الكبائر المهولة المهلكة، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وإن بني إسرائيل تفرقت، فدل على أن التفرق في الدين هو من صفات بني إسرائيل، من صفات الأمم السابقة، ولا ينبغي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا، كان هذا سنة من السنن، على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طبعا حديث الافتراق كما يقول الشيخ مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة، لما فيه من ذكر المشابهة، وبين أن المشابهة سبب من أسباب الضلال، وسبب من أسباب البعد عن الدين، وسبب من أسباب الوقوع في المهلكات، وسبب من أسباب ميل القلب. لذلك نصوص عظيمة وكثيرة جدا ومتتابعة ومتواترة في النهي عن مشابهة الأمم السابقة، أهل الكتاب اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر، بقى بدأ يذكر الروايات في حديث افتراق الأمة، اليهود والنصارى افترقوا على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمة على 73 فرقة، وذكر، يعني بدأ يذكر الأحاديث. ولذلك يعني هذا الاختلاف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون اختلافا في الدين فقط، وإما أن يكون اختلاف في الدين والدنيا، ثم قد يقول إلى الدماء، الاختلاف هذا لا شك أنه يقول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث، اختلاف الأمة في الدين، هذا مما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو صراط واحد فقط، ليس فيه تفرقة، ليس فيه طرق كثيرة، هو طريق واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تتبع السبل من الاختلاف المنهي عنهم. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العلية، علية المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين. قال: وصلينا معه ودعا ربه طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، الجدب والقحط الذي يعم كل الأمة، فقال فأعطاني. يبقى الأمة لا تهلك أبدا بالجدب، هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، لا تغرق الأمة كلها مرة واحدة، فأعطنه. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حديث كلمة فمنعنيها دل على أن من دعوات الأنبياء ما لا يستجاب، ما لا يستجاب لحكمة يعلمها الله عز وجل، لعلمه وحكمته وخبرته، فيكون من باب أولى من هم دون الأنبياء لا تستجاب أبدا، لا تستجاب كل دعوته، لا تستجاب، مستحيل. فالدعاء عبادة، فأنت تدعو قد يستجيب الله عز وجل لك، وقد ترفع درجتك بالدعاء، وقد يكفر عنك من السيئات ويصرف عنك من السوء بقدر هذا الدعاء، لأنه عبادة على كل حال. فلا يشترط أن الإنسان كل ما يدعو الله تبارك وتعالى يستجيب له في كل شيء، هذا غير صحيح، هذا ولا يكون حتى للنبي كما رأيتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ملك الأمة سيبلغ المشارق والمغارب، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، اختلفوا طبعا في الكنزين، قال الذهب والفضة وكل غير ذلك يعني، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، جدب عام، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، هذا أعظم بشرى، لا يستطيع أحد أبدا أن يستبيح بيضة الأمة وأن يهلكها كلها مرة واحدة، أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم، وهذه المصيبة، أن يجعل الله عز وجل، وهذه سنة من سنة، جعل الله بأس الأمة بينها شديدا، قال من حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني هم الذين يتسلطون على بعض. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، فريق من أمته بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. يا الله، رأينا هذا في حتى في البلد الذي نزل فيها الوحي. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كذابون ثلاثون يعني المتنبئون الذين يقولون أنهم أنبياء ورسل وأنهم ينزل عليهم الوحي. هل هم ثلاثون فقط منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم؟ لا، مئات تنبأوا وقالوا. فقال بعض أهل العلم المقصود أنهم ثلاثون، الثلاثون الذين لهم القوة والتأثير، لهم تأثير كبير كمسيلمة الكذاب وغيره وسجاح وغيرهما، كهؤلاء الأسود العنسي الذين صار لهم يعني أتباع كثر واتبعهم الناس وقاتلوا لأجلهم وأحدثوا فتنة عظيمة. قالوا أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا المعنى محفوظ، هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فالفرقة والاختلاف سنة في الأمة لا بد أن تحصل، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، سن قدر المستطاع لا يحاول أن يدخل في هذه الخلافات، كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده، حديث عمر مشهور، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، يعني هذه قراءة وهذه قراءة ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلك، فالهلاك مترتب على ماذا؟ مترتب على الاختلاف، هذا في مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك في لما أراده أن يجمع المصحف قال أدرك هذه الأمة، قال أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن، اختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأفاد ذلك بشيئين: أولا تحريم الاختلاف في مثل هذا، وطالما الأمر واسع لا نختلف، الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم في الفرقة والاختلاف. قال رحمه الله في مقررا لقاعدة أخرى، قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، يعني خلاف تنوع ليس خلاف يعني يكون من أجله الفرقة وأن نقتل بعضنا بعضا وأن يشق بعضنا على بعض، لا، قال: هو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا، هذا مصيب وأنت مصيب خلاص، لا نختلف أصلا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا بطريقة وأقرأ هذا بطريقة، وكلاهما قرأ كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا والقراءتان صحيحتان. يقول إن أكثر الاختلاف الذي يورث الأهواء والإشكاليات بين الأمة هو من قبيل هذا الاختلاف، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، ينفي ما لا يعلم، والإنسان عدو ما يجهل، ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، وإذا اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصواتا، أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرت يعني أتوه في وقت الهجير، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، يعني لا تختلفوا في الكتاب، فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا، عموما نخالفهم فيما كان سببا في هلاكهم والغضب عليهم وضلالهم. قال: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، اختلاف قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا، يبقى في اختلاف ذم الطائفتين، لأن الطائفتين اختلفوا لكن اختلاف بعيدا عن الحق، قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، يعني لا يختلفون، وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة أو ما أنا عليه وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة. هذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه طار فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيرهم، يعني هم يذمون قول الآخرين بسبب الاختلاف أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وهذا كثير في بني آدم، فلا يكون الهدف نصرة الحق لكن الهدف العلو والرئاسة، وهذا ظلم، ويكون سببه طارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. قال رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، والعياذ بالله. والجهل والظلم هما أصل كل شر، قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، أما أنواعه فهو في الأصل قسمان، في اختلاف كما يقول الشيخ وبين ذلك، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تنوع أن يكون القولان جائزان شرعا، اختلاف التضاد يكون قول جائز ومشروع وقول غير مشروع، القول الآخر غير مشروع. قال: واختلاف التنوع على وجوه، واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا الاثنين، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ده اختلاف تنوع، كلاكما محسن، رجل يقرأ بتشهد ابن مسعود ورجل يقرأ بتشهد آخر، كلاكما محسن. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذى، الأذان ورد بأكثر من صفة وكلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة، وكذلك الإقامة، وكذلك دعاية الاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وردت بأكثر من صورة، وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك، يعني كله مشروع لأنه كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشكال فيه لماذا نختلف في هذا؟ يعني مرة تكبر، مرة على جنازة أربعة، مرة خمسة، مرة ستة، وكل ذلك وارد وكل ذلك وردت به الآثار. لكن قد يقال إن بعضه أفضل من بعض، قد يقال إن بعضه أفضل من بعض، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا. قال: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف. طب يا جماعة، هذه المسألة لا تستدعي أصل اقتتال، ولا تستدعي الخلاف ولا الحسد ولا الشحناء ولا البغضاء، لأنه كله من خلاف التنوع على شفع الإقامة مثلا وإطارها ونحو ذلك، هذا عين محرم، محرم أنك تختلف أمران ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تأخذ بهذا أو ذاك، خلاص كله وارد وكله مشروع، فلا ينبغي في هذا الاقتتال ولا الاختلاف ولا الكراهية ولا البغضاء ولا مثل هذا. قال: وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الأخ هوى وليس اتباعا دليل، أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه ما يكون كل من القولين، هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وتم الأخرى، مقالتان محمودتان إذ قد وردتا عن المشرع، خلاص يبقى لا إشكال فيهما. ما الذي يجعلك تفضل واحدة على الأخرى وتعادي وتقاتل وتفعل الأفعيل؟ إنما هو البغض والهوى، إنما هو الجهل والظلم فقط. ومنهما يكون المعنيان غيرين، هذا غير هذا، لكن ليس بينهما تنافي، هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، فما الذي يحدث التنازع والفرقة؟ الجهل والظلم. فالجهل والظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية، أو بلا علم ولا نية ولا علم. أما اختلاف التضاد، هذا بالنسبة لاختلاف التنوع، خلاص كله مشروع، فلا ينبغي فيه التحاسد ولا التنابز ولا التضابر ولا الفرقة ولا القتال ولا ذم إحدى المقالتين، لكن يمكن تفضيل إحداهما على الأخرى، وهذا أمر سهل لا إشكال فيه. أما اختلاف التضاد فهما القولان المتنافيان، يعني قول مشروع وقول غير مشروع، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، طبعا المصيب واحد، وإلا فمن قال إن كل مجتهد مصيب، كلمة كل مجتهد مصيب أنا لا أظن أنهم يعنون بها الإصابة بمعنى الإصابة، لكن الإصابة في الثواب أو أنه يثاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالإصابة المقصود بها هنا. فعنده هو من باب اختلاف التنوع على اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان إما هذا وإما ذا، يعني شيء إما حلال وإما حرام. أما أن تقول إن القولين سائغان ويجوز أن يعمل بهما، هذا حلال يا أخي هذا حرام، هو إما حلال وإما حرام، لأن القولين متنافيان في هذه الحالة. قال: لأن القولين يتنافيان، ولكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، يعني شبهة حق، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا، في الأصل هذا هذا كله، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة، ونظائره كثيرة. ومن جعل الله له هداية ونورا، الهداية والنور الذي يجعله الله عز وجل، هذا جعل، هذا هبة من الله تبارك وتعالى، رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشبه الاختلاف والتضاد. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور، يعني القلب الصحيح والفطرة تنكر، فإذا جاء الشرع ثبت هذا في القلب والعقل. قال ده اختلاف التنوع، إن كل واحد من المختلفين يكون مصيب، لكن اختلاف التضاد إن واحد مصيب واحد مخطئ، الصواب إما مع هذا أو ذاك، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، طالما أن القولين مشروعان فلا ينبغي أن يبغي أحد صاحب أحد القولين على الآخر طالما مشروع. لكن متى يحصل هذا؟ يعني يكون محمود إذا كان أحدهما صحيح وعليه دليل وعليه بينة وعليه نور وجاءت به الشريعة، والآخر باطل، هذا هو الذي يوجب هذا الاختلاف وهذا التضاد وهذه القطيعة وهذا التضابر. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لماذا؟ لأنهم كانوا قد اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما عن سليمان. نبي الله ليس المدعي الكذاب الآخر الذي يقول ففهمناها سليمان. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكمة، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعد غزوة الأحزاب، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلاها أدركوا العصر في الطريق فصلى، ومنه وقالوا إنما أراد بنا النبي صلى الله عليه وسلم السرعة، أراد منا السرعة، ومنهم من أخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونصه ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة، فلم يلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. قال: ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: ونظائره كثيرة. هذا هو القسم الأول، هو خلاف التنوع الذي ذكره الشيخ، وقال إن الخلاف فيه خلاف مذموم لأن هذا مشروع وهذا مشروع. لكن في قسم ثاني في شيء مشروع وشيء غير مشروع، فلا يمكن أن يمدح الفريقين، ولذلك يقول: وأما القسم الثاني من الاختلاف له خلاف التضاد المذكور في كتاب الله، قال: فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى، كذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في غزوة بدر، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، إلى قول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة، عبيدة بن الحارث، والذين برزوهم من قريش هم عتبة وشيبة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. وأكثر الاختلاف الذي يقول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول خلاف التنوع، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. وكذلك جعل الله مصدره البغي، مصدر هذا الخلاف البغي، واختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البنات باغيا بينهم، لأن البغي هو مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة.

ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير من من عطل الشرائع، من من عطل الشرائع. طيب، يعني التنازع في القدر طبعا من أسباب الفساد العظيم جدا، نفي علم الله تبارك وتعالى، أو نفي العلة، تنازعوا في علة فعل الله وفي الحكمة، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وهذه مسألة سيدخل بقى في مسألة التسلسل وقدم أفعال الله تبارك وتعالى، والحقيقة هذه مسألة طويلة تحتاج إلى تركيز وأن يكون بعضها موصولا ببعض، لذلك أنا لا أستطيع أن أستوفيها في هذا المجلس. لأجل هذا أنا سأكتفي هذه الليلة بما سبق، والشاهد أنه يورد ويشحن الأدلة الكثيرة جدا عن في النهي عن مشابهة يهود والنصارى والأمم السابقة، وكل هذا أصل الفساد وأصل الهلاك، وهو يعني السبب الذي هلكت هذه الأمة لأجله، ولذلك نهيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، عن المشابهة وعن الاختلاف في الأمور التي يعني لا يصح الاختلاف فيها، وهي اختلاف التنوع كما ذكر الشيخ، أما خلاف التضاد فله شأن آخر. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.